أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنواصل في شرح متن الرحبية الإمام الرحبي الشافعي، وهو أبو عبد الله موفق الدين محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي، المتوفى سنة 77 و500 للهجرة. توقفنا في آخر درس وفي الدرس الأخير في من يرث الثلث، ذكرنا أنهم صنفان: الأم والإخوة لأم، وذكرنا شروط ذلك. بقي معنا من يرث السدس، وهم 7 أصناف. طيب، نقرأ ما ذكره الرحبي في الثلث. قال: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد، كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج أم وأب. هذه العمرية، المسألة العمرية، العمريتان أو الغراوتان أو الغيمتان. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكون عن العلوم قاعدة. وهو لإثنين أو ثنتين من ولد أم بغير بين، للإخوة لأم، إخوة لأم. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. إذن يستوي الذكور والإناث في الإخوة لأم في النصيب، فنصيب البنت فنصيب الأخت لأم كنصيب الأخ لأم، سواء بسواء. يعني ليس لذكر مثل حظ الأنثيين في ميراث الإخوة لأم، بل هم فيه سواء وهم فيه شركاء. ننتقل إلى الفرض الأخير وهو السدس. طيب، نقرأ ابتداء كلام المؤلف ثم نشرح ذلك بالتفصيل. قال رحمه الله: والسدس فرض 7 من العدد، والسدس فرض 7 من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد. ثم بنت ابن فرض 7 من العدد: أب وأم، وقال أب وأم لكن هي بالكسر، أب وأم، أو على الابتداء تقول أب وأم ثم بنت ابن وجد. إنك الأب واحد، الأم اثنين، بنت ابن ثلاثة، الجد 4، والأخت بنت الابن ثم الجدة. بنت الابن وبنت الأب، بنت الأب نعم، هذا خطأ، يعني الأخت الأب، أخت الأب في الثالثة السدس تكمل الثلثين مع الأخت. وسيأتي إذا هلك هلك وترك أختا شقيقة، أختا لأب، فالأخت الشقيقة ترث النصف، والأخت الأب ترث السدس، ليكون للأختين الثلثان. والأخت بنت الأبي، عندك الابن مش لعدله، والأخت بنت الأبي ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. ولد الأم هو الأخ لأم والأخت لأم، بقيت كم؟ 7: الأب، الأم، بنت الابن، الجد، الأخت لأب، الجدة، والأخ لأم أو الأخت لأم. طيب، نعم، بنت الأب، نعم، أخت بنت الأب، نعم، يعني الأخت الأب، يعني عدل عندك، مكتوب الأخت بنت الابن، لا، الأخت بنت الأبي، عدل عندك في النسخة، في طبعة تانية مكتوب الأب مش النسخة اللي فيها كم متي؟ ها؟ كلها الابن؟ النسخة اللي عندك هنا لا، غير صحيح، أخت بنت الأبي، أب وأم ثم بنت ابن وجد، كده 4. الخامسة الأخت لأب، مش أخت بنت الابن، الأخت بنت الأبي، يعني الأخت لأب. عدل عندك، عندك الأب، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. طيب، نبدأ في أصناف من يرث السدس. الصف الأول الأب، الأب يرث السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. لو هلك هالك وترك فرعا وارثا له أبناء له ابن أو بنت فإن الأب نصيبه فرضه السدس، فرضه السدس. مثلا عنده ولد وبنت، أول حاجة بتطلع السدس حق الأب، بعد ذاك الباقي يقسم بين الأبناء لذلك بتحضرهم فين. قد يرجع للأب غير السدس بالتعصيب، هذا شيء آخر. فلو هلك هالك وترك بنتا وأبا، فالبنت لها النصف والأب له السدس والباقي الباقي الأب تعصيب لنا، لأنه يعصب يعرف بالتعصيب. طيب إذن الأب فرضه سدس لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، دي واضح. الأم أيضا تستحق السدس بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة. لو هلك هالك وترك أما وابنا فالأم لها سدس، ترك أما وبنتا الأم لها سدس. لو ترك أما وأخوين أو أختين أو أخ وأخت، المهم جمع الأخوة اثنان فصاعدا، فالأم كم لها سدس لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أي جمع من الإخوة يحجب الأم من الثلث إلى السدس، ويسمى هذا حجب نقصان، يعني ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس. ده منه الإخوة. الثاني الثالث الجد. الجد يستحق السدس بشرط واحد وهو عدم وجود الأب. إذا وجد الأب فإن الأب يحجب الجد، لكن إذا لم يوجد الأب فإن الجد يرث السدس، فإن فرض الجد هو السدس. وعلى أخوان الثالث. الرابع بنت الابن. بنت الابن فأكثر، بنت ابن أو بنت ابن أو ثلاث بنات ابن، متى ترث السدس؟ بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، إن وجد معصب فإنها لا ترث السدس. مثلا في بنت ابن ومعي ابن ابن، في هذه الحال لا ترث السدس، الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، ما يكون في فرع وارث أعلى، ما يكون في بنت، لأن بنت الابن هي أنزل درجة من البنت وهي أنزل درجة من الابن، عدم وجود الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف إلا البنت بس، فإنها لا ترث السدس إلا معه. يعني متى ترث بنت الابن السدس؟ في حالة وجود البنت فقط. هلك هلك وترك بنتا وبنت ابن، فبنت لها النصف وبنت ابن لها السدس. لكن لو كان هناك فرع وارث بنتين فالبنتان فالبنتين الثلثان، لو في ثلاثة بنات لهم الثلثان، لو في ابن فإنه يحوز الميراث ما تبقى من الميراث، أو يعصب أخته، ولو كان وحده ينفرد بالميراث كله، ولو كان معه أخته اللي هي أعلى من بنت الابن فإنه يعصبها. إذن بنت الابن ترث السدس مع البنت حتى يكون محصلة ميراث البنات الثلثين، البنت عندها نصف وبنت ابن لها سدس، نص السدس بيساوي تلتين. واضح إخوان؟ إذن البنت بنت الابن ترث السدس متى؟ ترثه مع البنت، إذا فرضت مع البنت فقط. البنت الوارث نعم. نعم. فرع وارث يعني أعلى منها، مثلا في بناتها مثلا بنتين أو ثلاثة بنات أو ولد أو بنت ولد، بنت وابن أعلى منها ما بترث نهائي، إلا يكون في بنتي بس بنت واحدة. فلو هلك هلك وترك بنتا وبنت ابن، البنت لها النصف لقوله تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف، البنت الواحدة وبنت الابن ترث كم؟ السدس، تكملة الثلثين، فيكون مجموع ميراث البنتين كم؟ الثلثان أو الثلثين. ده الرابع. الخامس الأخت لأب فأكثر، تستحق النصف، تستحق السدس بشرطين. الشرط الأول أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا، أن تكون مع الأخت الشقيقة، أن تنفرد مع الأخت الشقيقة، تنفى النصف فرضا. والشرط الثاني عدم المعصب اللي هو الأخ الأب، يعني كما أن بنت الإبن تستحق السدس مع البنت، كذلك الأخت الأب تستحق السدس مع الأخت الشقيقة. طيب كم يراه الأخت الشقيقة؟ لو هلك هلك أخت شقيقة كم لها؟ لها النصف، صحيح؟ كما في آخر آية من سورة النساء، لها النصف. إذا وجد مع الأخت الشقيقة أخت لأب فأكثر، فالأخت لأب كم؟ لها سدس، حتى يكون نصيب الأخوات كلهن كم؟ الثلثين. فالأخت الشقيقة مع الأخت لأب كلهم يكون نصيب الثلثين. فلو هلك هلك وترك أختا شقيقة وثلاث أخوات لأب، فالأخت الشقيقة لها النصف، والأخوات لأب كلهن شركاء فيه أو شركات فيها السدس. واضح؟ إذن الأخت لأب ترث بشرطين، هما أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا، الثاني عدم المعصب. لو وجد أخ، لو وجد مع الأخت الشقيقة، لو وجد معها أخت شقيقة ثاني أخ لأب، في هذه الحال لا ترث السدس، لا ترث معه السدس. نعم، لا يكون المال بينهم لذلك من مستحق الأنثيين. هنا طيب الفرض أو الصنف السادس، يعني لا ترث في وجود معصب، لا ترث السدس، لا يكون عندها سدس المال، هنا يكون بينهما. طيب لهذا لا لا الأخ لأب يعصب الأخت لأب يعصبها، فيكون المال بينهم تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وضحت؟ طيب السادس من أصناف أهل السدس الجدة فأكثر. الجدة ترث السدس بشرطين، الشرط الأول عدم الأم، إذا وجد الأم فلا شيء للجدة، الأم تحجب الجدة، شرط عدم الأم. وكذلك الشرط الثاني أن تكون مرجية بوارث، أن تكون الجدة مدلية بوارث، مثل أن تكون أم الأم أو أم الأب، أم الأم أو أم الأب. أما إن أدلت بغير وارث مثل أم أبو الأم، هذه لا ترث لأن غير مدلية بوارث، لأن أبو الأم لا يرث، فلو كانت أمه أم أبو الأم فهذه لا ترث. إذن لميراث الجدة شرطان، الأول عدم وجود الأم، الشرط الثاني أن تكون مدلية بوارث، والوارث إما أن يكون الأم أو الأب، الأم وارثة الأب وارث، تكون أم الأم بترث، أم الأب بترث، لكن أم أبو الأم هذه لا ترث، نعم، لأنها غير مدلية بوارث. أو أم أبو الأب ترث أيضا، أم أبي الأب، الأب وارث أبوه وارث، إذن هي أدلت وصلت إلى المورث، أدلت إليه بوارث. الصنف السابع من أصناف ميراث السدس ولد الأم، ولد الأم ورد به الأخ الأم والأخت الأم، يسمى ولد الأم، الأخ الأم والأخت الأم، فيستحق الثلث السدس الواحد منهم، طبعا شرط أن يكون واحد، لأن لو كانوا اثنين كم فرضهم؟ الثلث، الأخ الأم أو الأخت الأم. يستحق الأخ الأم السدس أو تستحق الأخت الأم السدس بثلاث شروط. شرط الأول عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، ما يكون في فرع وارث لا ولد لا بنت، دي الكلالة إنه ما في ولد ولا بنت. وعدم الأصل من الذكور الوارث، ما يكون في أب، ولهذا كلالة من لم يرثه أب ولا ابن، دي الكلالة ما في أصل من الذكور ولا في فرع، ما في فرع وارث، عدم الأصل من الذكور الوارث. فإن وجد الأب حجب الإخوة لأم، وإن وجد الجد يحجب الإخوة لأم، لا يرثون إطلاقا، لكن الأم لا تحجبهم، الأم لا تحجب الإخوة لأم. بل هم يحجبونها إن كانوا أكثر من اثنين اثنين فصاعدا يحجبون الأم من الثلث إلى شو؟ إلى السدس. طيب إذا الشرط الثاني عدم أصل الذكور الوارد. الشرط الثالث انفراده أن يكون منفردا لقول تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يعني إذا فرض الأخ لهم يأخذ السدس، إن فرض الأخت لهم تأخذ السدس. إذا اجتمع أو كانا أختين لأم أو أخوين لأم فهم شركاء في الثلث. عدم المشاركة أو الانفراد الشرط أن ينفرد. إذن هذه سبعة أصناف مما يثبت السدس. طيب نقرأ كلام الرحبي. قال والسدس فرض سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن، بنت دي شكلها بالضم على الاستئناف، يعني وهم يعني أب وأم ثم بنت، بنت ابن يعني هنا عبزة وصل، بنت ابن ثلاثة وجد أربعة، والأخت بنت الأب ثم الجدة، أخت بنت الأب خمسة، الجدة ستة، وولد الأم تمام العدة، ولد الأم هو الأخ الأم أو الأخت الأم. ثم فصل قال فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. الأب يرث السدس إن كان الميت ولد، وكذلك الأم ترث السدس إن كان الميت ولد، هكذا تنزيل الصمد كما في سورة النساء، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف أثره ويحتذي. يعني الولد يشمل الولد المباشر، الابن المباشر أو ابن الابن، فلو هلك هلك وترك أبا وابن ابن أيضا ابن الابن، الأب يأخذ السدس وابن الابن يأخذ ما بقي، ما بقي من الميراث، لأنه يعتبر ابنا، ابن الابن ينزل منزلة الابن. ولو هلك هالك وترك أما وابن ابن، ترك حفيده ابن ابنه وأمه، فلم لها سدس وما بقي لمن؟ لابن الابن. نعم مصر عنده ثلاثة أولاد، وثلاثة أولاد ماتوا، ولكل واحد من ثلاثة أبناء ولد، ده ابن ابن كلهم في درجة واحدة، كل هؤلاء في درجة واحدة، يعني ابن الابن مش ما شرط انه يكون واحد، ابن ابن وابناء عمه في درجه واحده، ابن الابن ده اخوانه وابناء عمه كلهم في درجه واحده، كلهم يصو عليهم اسم ابن ابن درجه واحده. التساوي ده في الاخوه لام، شوفوا التساوي ده فقط في الاخوه لام، هم شركاء في الثلث. لو في ثلاثه اخوات لام وثلاثه اخوان لام سته، وهلك هلك وترك 6000 جنيه، أي واحد بيشيل 1000 جنيه، الأخت ألف والأخ ألف، ثلاثة ثلاثة بالتساوي. هذا التساوي فقط في الإخوة لهم، أما مع ذلك فيكون للذكر مثل حظي الأثنين هنا، وهو لها أيضا مع الاثنين للأم، وهو لها أي الأم أيضا مع الاثنين من إخوة الميت، فقس هذين. لو هلك هلك وترك أخوين أو أخ وأخت، أيا كان أخ أخ شقيق أخ لأب أخ لأم، مهم جمع الأخوة، فالأم ترث معهم كم؟ السدس. هذا واضح. والجد مثل أب عند فقده، الجد يرث السدس كما يرث الأب في حالة عدم وجود الأب عند فقده، ولهذا قلنا إن شرط ميراث الجد عدم الأب في حوز ما يصيبه ومده، وفي حوز ما يصيبه ومده. إذن الجد ينزل منزلة الأب في حالة عدم وجود الأب. قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونه في القرب وهو أسوة. هذا هنا الجد مع الإخوة، ودي مسألة طويلة سيأتي تفصيلها إن شاء الله في وقتها، لكن خلاصتها والراجع فيها والله أعلم أن الجد يحجب الإخوة مطلقا، الجد كالأب كما أن الأب يحجب الإخوة فكذلك الجد يحجب الإخوة. ولكن رأي آخر أن الإخوة يرثون مع الجد، لكن أرى كثير في ميراث الإخوة مع الجد، لكن الصواب أن الجد يحجب من الإخوة. نعم، كل من أتى بواسطة يحجب بتلك الواسطة. كل من أتى، كل من أتى بواسطة يحجب بتلك الواسطة. أي نعم، أحسنت. كل من جاء أدلى بوارث يحجب بهذا الوارث. أسأل الأب، الجد يدلي بالأب، فإذا وجد الأب إذا لا يرث الجد. أي نعم. طيب، إذا هذه مسألة تأتي في وقتها. أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. مسألة ثانية، أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. مسألة ثانية هي إذا وجد الجد زوج أب وأم، أو وجد أم وجد وزوجة، أم وجد وزوجة، فالمسألة كالآتي: الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث، وبقي الجد. الجد ينزل وزيرة الأب، الجد يحل محل الأب، فالأم ترث الثلث فرضا لقوله تعالى: فلأمه الثلث، ليس هناك فرع وارث. الزوج له النصف، كامل الزوج النصف والأم لها ثلث، باقية السدس يأخذه الجد. إلا إذا كان هناك جد، هناك أب، فتبقى هذه مسألة عمرية، تأخذ أم ثلث الباقي. لكن جد زوج وأم وجد، الزوج له النصف فرضا، الأم لها ثلث فرضا، الباقي لمن؟ لجد. نعم. طيب، وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي. طيب، يقول هكذا الجد لا يكون شبيها بالأب في زوجة الميت، لو هلك هارك وترك زوجة وأما وأبا، دي مسألة عمرية، كما تقدم هذه عمرية، لا يرث، لا ترث الأم ثلث الباقي، بل ترث ثلث كامل، هذا المعنى. قال: أو أبواني معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ترث. إذا كان أم وأب وزوج، الزوج النصف، الأم ثلث الباقي، الأب الباقي. طيب، أو العكس، زوجة وأب وأم، الزوجة لها الربع، الأم لها ثلث الباقي، الأب له الباقي. لكن لو وضعنا مكان الأب الجد، في هذه الحالة ترث الأم الثلث كاملا، تأخذ الثلث كامل، زوج وأم وجد، الزوجة النصف، الأم الثلث، الباقي لمن؟ لجد. زوجة أم جد، للزوجة الربع، للأم الثلث، الباقي لمن؟ لجد. ولهذا قالوا: هكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، لأن الأب في هذه الحال أو الأم في هذه الحالة ترث ثلث الباقي مع الأب، لكن مع الجد ترث الثلث كاملا. وضح دي؟ قالوا: حكمه وحكم من سيأتي مكمل البيان في الحالات، يعني ميراث الجد سيأتي مفصلا في بابه. طيب، هذه واضحة. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثال يحتذى، دي مع عصبة مع الغير، سيأتي كلام عن التعصيب. بنت الابن تأخذ السدس مع البنت كما ذكرنا، دي واضحة أخوانا. بنت الابن ماذا ترث السدس؟ ترثه مع البنت إذا كان هناك بنت واحدة، أخذ النصف، تأتي بنت الابن تأخذ الثلث. عدم وجود الفرع وارث أعلى منها ما يكون في ابن، ولا يعصبها أخوها أو ابن عمها، تنفرد مع من؟ مع البنت. كذلك الأخت لأب تنفرد مع الأخت الشقيقة. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. طيب، قبل قال: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. يا جماعة واضحة؟ واضح البيت معنا، واضح معنى بنت الابن متى ترث السدس؟ إذا كانت مع البنت، بنت واحدة. لكن لو بيقوا بنتين بتأخذ حاجة؟ ما بتاخذ شيء. ليه؟ لأنه فرض البنات استوفى، البنات فرضهم الثلثين، الثلثين استوفى الثلثين البنات أو البنتان، بنت ابن لا شيء لها. إذن تقوم بنت ابن واحدة مع بنت واحدة، واحدة مع واحدة، فرض اثنين بيقوا بس الاثنين بنت بنت ابن، البنت تأخذ النصف، بنت ابن تأخذ كم؟ السدس تعصيبا. البنات دي سلسان سابق؟ نعم البنات دي سلسان سابق بس. أيوة بنات إذا أكثر من بنت بنتين فصاعدا عندهم التلتين، أكثر من أخت أكثر من أخت أختين فصاعدا عندهم حد وشون حدهم التلتين بنظر على الطريق الجاذبية أخت لأم ولا أخت. أي نعم لا ما عدا الإخوة الأم، الإخوة الأم دي براون، الإخوان الأم دي إرسون دي أصحاب فرض، الأخت الأم دي أصحاب فرض. إذا كان جاتني قسمة عرفت واحد نص الفرض في بناتنا عرفت بدي جاي ده السدس الباقي ما عارف، معناها هضيف بس السدس ده بتلاقي حاجة عشان تتم التسليم. لا لا ما كده ما كده، الحساب ده حاجة براو في باب كارث باب الحساب هي وقت شام. قالوا وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين، بالأبوين معناها شو؟ ها؟ الأخت التي بالأبوين معناها شو؟ الشقيقة. وهكذا الأخت يعني الأخت شنو؟ لأب، الأولى دي الأخت لأب والثانية بالأبوين دي أخت الشقيقة. يعني وهكذا الأخت لأب ثالث السدس مع الأخت الشقيقة. ده مع البيت ده. شوف لو فهمت البيت فهمت تمام بتحفظه. إذا حفظته بيثبت الفهم. مثلا نقول دائرة تفهم لتحفظ وتحفظ لتثبت الفهم، دي كيف الدائرة تكون دائرة مغلقة. تفهم البيت أول حاجة، فهمته وقريته صح عرفت محتواه، بعد ما فهمته تحفظه، حفظته معنا ثبت الفهم، لأن حفظ المتن يثبت شو؟ يثبت الفهم. يعني واحد يسألك سؤال وانت حافظ ضابط المتن الرحبية ضابط تمام، بس ترجع للحفظ يجاوب. دي فائدة المتون، لو رجعت بس للبيت بديك الإجابة. وهكذا أخت مع الأخت التي بالأبوين، يعني أخت الشقيقة مع بالأبوين يا أخي التي أخت الشقيقة. طيب قال والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي. السدس فرض الجدة، الجدة كما ذكرنا ثالث بشرطين وما عدم الأم وأن تكون مدلية بوارث، عدم الأم طيب وأن تكون مدلية بوارث، إما تكون أم الأب أو أم الأم أو أم الأم، كل هؤلاء وارثات. إذن السدس تأخذه الجدة. آخر شيء وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. ولد الأم اللي هو الأخ الأم أو الأخت الأم كله يسمى ولد الأم، ينال السدس متى؟ إذا فرض، والشرط في إفراده لا ينسى. هذا واضح؟ دي واضحة؟ طيب نمشي. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادية الشرعية. إن تساوى نسب الجدات بقوا في درجة واحدة، مثلا أم الأم، أو نبدأ بالأقرب أم الأم وأم الأب، أم الأم وأم الأب ده جدتين، السدس بينهن بالسوية، فإن يأخذاني السدس ده الاثنين. طيب ممكن تكون ثلاثة، ثلاثة مساويات حالة واحدة، أم الأم دي واحد، وأم أبا الأب، أم أبا الأب دي كم؟ دي اثنين. طيب الثالثة أم الأم دي واحدة، وأم أبا الأب ها وأم الأب، أم الأب، أم الأب وارثة، أم بالتالي ترث صح. دي ثلاثة، محتاج لسبورة أم الأم دي واحدة، وأم أبا الأب، وأم أم الأب. عشان تعرف الجد التالي وارثة انظر إلى من دونه، وارثة ولا موارثة؟ أم الأم وارثة ولا موارثة؟ طيب أم الأب وارثة ولا موارثة؟ ها؟ وارثة. أبو الأب وارثة ولا موارثة؟ إذن أمه تريث. دي ثلاثة جدات. لو تساوى الجدات الثلاثة فإن السدس بينهن بالسوية. نعم. طيب بعد ذلك الكلام عن حجب الجدة القربة والبعدة. هناك جدة قريبة جدة شو؟ جدة بعيدة. نجد أن سنجد أن الجدة القريبة تحجب الجدة شو؟ البعيدة. نعم. قال فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وعندنا أم قريبة، طيب، وأم أب الأب بعيدة، فإن القريبة تحجب من البعيدة. وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. وإن تكن قربة لأم حجبت قريبة من جهة الأم، واحدة بعيدة من جهة الأب. وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب وأم أب بعدا وسدسا سلبت. طيب وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجلاء تصحيح. طيب لو بقت العكس، بقت أم أب قربة وأم أم بعيدة، يعني هلك هلك وتركة، أم أب دي قريبة وأم أم الأم، قولان فيهما قولان. قال فالعكس، وإن تكن بالعكس فالقولان في الكتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح. قال في هذا رجح المؤلف، رجح أن البعد البعيدة من جهة الأم لا تحجبها القريبة من جهة الأب، وبالتالي ترث الأم، ترث أم الأب وتيث معه أم الأم، فيكون بأسود بينهما بس. عموم الجدات اثنين ثلاثة، طبعا كش ثلاثة ما في أربعة جدات، تحاي ثلاثة يعني أم الأم وأم أب الأب وأم أم الأب، ده أكثر حاجة ثلاثة جدات. الرابعة مثلها اللي هي أم أب الأم نبترسم، لأن أب الأم من الأرحام، أم أب الأم لا ترث، لكن أم الأب ترث. هذا لا سبورة، ما شاف الناس يعني ينظروا وهم لا يبصرون الناس. طيب ولا قال لا تسقط البعد على الصحيح فيها قولان. طيب في مسألة بس أكيد عاد لا شو عشان أوضحها، إلا سبورة اللي هي رجل تزوج بنت عمتي أو بنت عمي، دي لا سبورة صراحة كده بال ساكت شفاهة، لأنه فيها مخطط، فيها مخطط وأمثلة. في حالة بتجد فيها جدة ثلاثية سدس، تكون جدة واحدة هي جدة من جهتين، بتجد ثلاثية سدس. طيب نحاول نشرح. قالوا إذا أدت جدة بقرابتين ورثت بهما ثلاثية سدس، كما لو تزوج رجل من تعمته فولدت ولدا، زوج بنت عمته، بنت عمتي فولدت، فجدته أمه وأم أبي كيف؟ رجل تزوج بنت عمتي، طيب بنت العمة، إذن الزوج الزوجة أم أبيه وأم أمه واحدة صحيح؟ يعني الزوجة من شان تزوج حلين سبورة كده، حاول يجيب سبورة، حاول يجيب ترجع. الآن العمة، أم العمة هي أم الأب صح؟ يعني عمتك أمها هي أم أبيك، فلو تزوجت بنت عمتك معناها أم أبيك هي أم زوجتك. الابن لو رجل أنجب من بنت عمته ستكون الجدة أم أبي أبيه وأم أم أمه واحدة صح. لو في جدة من جهة تانية أم أمه, هذه الجدة التي أدت بقرابتين تأخذ ثلثي السدس, السدس ذاته تقسم لثلاثة, اثنين من ثلثين السدس بكل منهم بكل جدة التي هي جدة هذا ابن من الجهتين, والباقي لمن لجدة الأخرى. طيب مثلا رجل اسمه زيد تزوج زيد ابن مثلا أبوه عمرو, مثلا فاطمة لجدة الكبيرة جابة عمر, مثلا هند, زيد ابن عمر, هند لزيد هي عمته صح, هند أنجبت مثلا فاطمة, فتزوج زيد من فاطمة فأنجب مثلا محمد, ففاطمة بالنسبة لمحمد هي أم أب أبيه وأم أم أمه صح, لأنه فاطمة عمته هي جدة زيد أم أبيه وأم أم فاطمة أم أمها. طيب فاطمة لو قلنا هنا مثلا فينا زيد أمه مثلا عائشة, يعني زيد عائشة أم أب, إذن دي عائشة المهم الجدة الثالثة الآن ما واضحة, بس فهمنا إنه فاطمة هي جدة لمحمد من جهتين صحيح. طيب من جهتين, إذن لو اجتمعت معها جدة ثانية اللي هتكون أم عمر. طيب زيد أمه أي نعم زيد يكون مثلا أمه نعم أمه عائشة, وأم عائشة مثلا دعد, ما عندما يسمى حبوبات لكن خلي دعد. طيب فيبقى فاطمة ودعد جدات لمحمد, ففاطمة أم أبي أبيه وأم أم أمه, أما دعد فهي أم أبيه, هي أم أبيه, فالسدس يكون بين فاطمة ودعد, لفاطمة ثلثي السدس لأنها أدلت بقرابتين, ولدعد بقية التلت الثالث من السدس. طيب قالوا إذا تساوينا في الدرجة فالسدس بينهن ثلاثا, ومن قربت منهن فهو لها وحده, وإذا أدلت جدة بقرابتين ورثت بهما ثلثي السدس, كما لو تزوج رجل بنت عمته فولدت ولدا فجدته أم أمه وأم أبي أبيه, وكذا لو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدت الولد أم أمه وأم أبي أبيه, نفس الشيء نفس العلاقة. طيب ما خلاص احنا قلنا عايشة دي أم زوجة زيد, عايشة دي أم زيد, عايشة أم زيد, عايشة دي زوجة عمر وهي أم زيد, وعمر أم فاطمة, فلو مشد محمد ابن زيد ابن عايشة بنت دعدة كده اي نعم كيف وضع هي. قال وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدة وسدسا سلبت, دي واضح, لكن خلاف فيها العكس فيها قولان لي, وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم مخصوصان, يعني كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم. فيها قولين ذكر هنا. قال مالك والشافعي اتفقا مع أبي حنيفة وأحمد إن كانت القربة لأم والبعد من جهة الأب، متفقين الأئمة أربعة إن القربة تحجب شنو؟ لكن تحجب البعد إذا كانت قريبة من جهة الأم والبعيدة من جهة الأب. يعني مثلا أم طيب وأم أبا الأب دي مش قريبة من جهة الأم ودي بعيدة من جهة الأب، صح؟ هذه تحجب دي الاتفاق. لكن خلاف في العكس، دي مثلا أم أب قريبة، صح؟ يلا أم دي قريبة ودي بعيدة، دي فيها خلاف. قال أما إن كانت القربة من جهة الأب زي أم الأب والبعد من جهة الأم كأم والبعد من جهة الأم كأم أب مع أم الأم، فذهبا يعني مالك والشافعي ذهبا إلى أنهما تقتسمان السدس سوية. وإحدى الروايتين عن إمام أحمد إذا في قول أن السدس يرثان السد بالسوية، القول الثاني أن تحجب البعداء، القول الثاني للفقهاء، والله تعالى أعلم بالراجح من ذلك. الأم إذا كانت قريبة من جهة الأم تحجب البعدة، إذا كانت قريبة من جهة الأب ففيها شو؟ فيها قولان، منهم من قال لا تحجبهم بل يرث السدس بالسوية لأن الأم كلها وارثة السدس بينهما، قول الثاني أن القربة تحجب شنو؟ البعدة، فيها قولان وما يتبين لي الراجع فيهما. قال وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجلة تصحيح، يعني جل الفقهاء اتفقوا على أنها ترث معه، إذا فيها قولان منهم من قال تسقط منهم من قال ترث البعد من الأم مع القربة من جهة الأب، بس يعني فيها قولان. قال وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحزمه، وأنا رجح المؤلف الرحبي أن البعد تسقط بذات القرب، يعني البعدة اللي هي أم الأم تسقط شنو؟ هو ما للقول بأن القربة تحجب البعدة مطلقا سواء كانت من جهة أم جهة الأب، ده كلام الرحمة. وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى فقل لحسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. طيب ننتقل إلى مسألة ثانية وهي أو باب آخر، باب التعصيب، وهذا الباب هو كان مراجع لما سبق. نحن الآن عرفنا أصحاب الفروض وتلقائيا دخلنا في شيء من التعصيب، يعني أخذنا مقدمة أو نبذة عن التعصيب. باب التعصيب، نعرف أنواع العصبات الثلاثة بالنفس وبالغير ومع الغير. قالوا حق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضل كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق للإنعام وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميع ومال في البعد مع القريب في إرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء يضطرن عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. هذا كلام قد يبدو غريبا وصعبا لكنه سهل بالتقسيم وبالتعريفات، هو إن شاء الله سهل ويسير وليس بالعسير. التعصيب هو مصدر عصب يعصب تعصيبا مشتق من العصب، هو الشد والتقوية والإحاطة، التعصيب. الشد والتقوى عصب الشيء عن شده وقواه وأحاط به. طيب عصبة الرجل بروه وقرابته للذكور من جهة به. العصبة الأبناء الذكور الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، الأعمام أشقاء الأعمام لأب بنوهم، كل هؤلاء يسمون عصبة. فعصبة الرجل قرابته من أبيه الذكور يسمون عصبة لأنهم كالعصابة يحيطون به. سموا بذلك لإحاطتهم به ولشد بعضهم أزر بعض. وتعريف العاصب، العاصب من يرث بلا تقدير. العاصب من يرث بلا تقدير، إذن خلاف الفرض، الفرض هو من يرث شيئا مقدر، ربع، ثلث، نصف، ثلثين، سدس، ثمن، ده فرض مقدر، ده أصحاب الفروض. أما العاصب هو من يرث بلا تقدير. العاصب من هو؟ من يرث بلا تقدير. طيب، وهو النوع الثاني من أنواع الإرث التعصيب. والعصب ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: عصب بالنفس، وعصب بالغير، وعصب مع الغير. كم قسم؟ ثلاثة أقسام: عصب بالنفس، وعصب بالغير، وعصب مع الغير. طيب العصب بالنفس نعرفها ثم نذكر أنواعها وأحكامها. العصب بالنفس أول حاجة: هم كل ذكر لا يدخل في نسبته للميت أنثى. كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، يعني يلتقي مع الميت بذكور، ده عصب بالنفس. وهم 14 كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، يعني ليس علاقته مع الميت أنثى، إنما علاقته معه الذكور. مثل الابن ابن الميت أو ابن ابنه. لاحظ العلاقة بين ابن الابن والميت، هو شو؟ الابن، بينهما الواسطة هو الابن، ذكر ابن الابن، وإن نزل والأب مباشر، والجد من قبل الأب، يعني أبو الأب وأب أبو الأب، وين على؟ طيب والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق والمعتقة. بس هي الوحيدة التي دخلت في التعصيب بالنفس، مع أنها شو؟ مع أنها أنثى، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. إذن المعصبون بأنفسهم هم 14 نفسا أو 14 معصبا: الابن نمرة 1، ابن الابن نمرة 2، الأب 3، الجد 4، الأخ الشقيق 5، الأخ الأب 6، ابن الأخ الشقيق 7، ابن الأخ الأب 8، العم الشقيق 9، العم لأب 10، ابن عم الشقيق 11، ابن عم لأب 12، المعتق والمعتقة 14. طيب ده العصبة بأنفسهم. عرفنا أنواعهم. طيب أحكام العصبة بالنفس ثلاث أحكام. الحكم الأول: أن من انفرد منهم حاز جميع المال. الواحد من 14 ذن لو بقى وحده بس الوارث يشيل المال كله. لو هلك هالك وترك ابنا، المال كله ابن، ترك ابن ابن فقط، المال كله له، ترك أبا، المال لأب كله، ترك جدا فقط يأخذ المال كله، ترك عما شقيقا أو عما لأب أو أخا شقيقا أو أخ لأب، الواحد من هؤلاء إذا انفرد بقى هو بس واحد بس الوارث بيشيل المال كله. الحكم الأول. الحكم الثاني: أنه يأخذ ما أبقت الفروض. هلك هالك وترك بنتا وعما، البنت لها النصف، الباقي للعم، يأخذ التعصيب. نعم، أنه إذا من انفرد منهم حاز جميع المال، لو بقى وحده شيله كله أبخلي في حاجة، كل المال يرثه الابن، الأب، ابن الابن، الجد، نعم، الأخ، العم، لا لا، ابن الأخ، وهكذا، المعتق، المعتقة. يعني لو امرأة أعتقد مملوكا ثم مات هذا الملك وله مال بعد أن أعتق وليس له وارث إلا المعتقة، المعتقة تأخذ جميع المال كله بالشيء. لو ترك بيت، بيت كله كفي سمه، ترك ما أي شيء، إنها ترثه بالكلية عصبة بالنفس. فالمعصب بالنفس يأخذ جميع المال إذا انفرض، أو يأخذ ما أبقت الفرائض. مثلا هلك هالك وترك بنتين، بنتين وعم، بنتين لهم كم للبنتين؟ كم يشيل البنتين؟ ها؟ الثلثين. طيب والباقي يشيل العم كله، أو أخ، أو ابن أخ، أو معتق، أو معتقة، بيشيل شنو؟ الباقي بحكم الثاني. يأخذ ما أبقت الفروض، لو في أصحاب فرائض أي واحد بيشيل فرضه الربع والنصف، والباقي شنو؟ الباقي بيشيل المعصب لو فضل باقي. الحكم الثالث إذا أنه يسقط إذا استغرقت الفروض، يسقط إذا استغرقت الفروض إلا ثلاثة، الابن والأب والجد. إذا استغرقت الفروض، إذا استغرقت الفروض، يعني لو الفرائض مثلا قفلت وفضل معاصي ما عنده حاجة، مثلا هلك هالك وترك زوجا وأختا شقيقة، طيب وعما، طيب كم للزوج؟ النصف. وكم الأخت الشقيقة؟ ها؟ لها كم أخت الشقيقة؟ النصف. وكم لعم؟ ما عنده حاجة، خلاص انتهت قفلت. يسقط إذا استغرقت الفروض، إذا فروض استغرقت فإن المعصب لا يأخذ فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، أدوا أصحاب الفروض حقهم. طيب فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، بفضل لأولى رجل ذكر، وهذا لهم المعصبون، ولهم من هم المعصبون. فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، هذا معنى الحديث. إلا ثلاثة لا يسقطون، وهم الابن والأب والجد، هؤلاء لا يسقطون إطلاقا بل يرثون، لأن الابن طبعا الابن بيحجب، والأب يحجب والجد لأنه لا يسقط أصلا، والفروض لا يمكن أن تتجاوزهم، لا بد يرث الابن والأب والجد. نعم، لا لا ما صح فرض الابن، ما صح فرض الابن، ليس صح فرض، والأب يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة. طيب أحيانا يرث بالفرض أحيانا بالتعصيب، إذن هو داخل فيه أصحاب الفرض وأصحاب التعصيب الأب، يعني أحيانا يرث بالفرض أحيانا يرث بالتعصيب. فالأب لا يسقط بحال من الأحوال، يعني ما في مثلا في الميراث فيها الابن ما عنده حاجة أو الأب ما عنده حاجة، هذه لا وجود له، لا بد أن يرث، لا بد أن يرث. نعم واضح. إذن هؤلاء العصبة بالنفس، وسيأتي كلام في الحجب، يعني هذه العصبة مرتبة، القريب يحجب البعيد، يعني الأخ الشقي يحجب الأخ لأب، القريب يحجب من؟ يحجب البعيد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وجهاد العصبة بالنفس ستة، ذكر ستة جهاد هي العصبة بالنفس، جهاد جمع جهة، بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة، بنوة وإن نزل أبوة وجدودة ثلاثة، أخوة، الأخوة أخ شغل أب، ثم بنو أخوة، ثم عمومة وبنو عمومة، ثم ولاء. الأخوة وبنو الأخوة ده كل حسب واحد عموم، وعندك بنوة أبوة جدودة أخوة عمومة ولاء ستة، يعني الأخ الأخوة وإن نزل ده حسب قسم واحد. يبقى عندنا نمرة واحد بنوة، نمرة اثنين أبوة، نمرة ثلاثة جدودة، نمرة أربعة أخوة وبن أخوة ده قسم واحد أخوة وبن أخوة يعني خمسة عمومة وبن عمومة ستة الولاء هذه جهاد العصوبة جهاد العصبة بالنفس ستة بالترتيب نعم كيف هذا الجهاد العصوبة بالترتيب السادس الولاء الولاء ده النوع الأول العصبة بالنفس واضح يا جماعة العصبة بالنفس قلنا العاصب من يلتي بها تقدير طيب وتعريف العصب هو كل ذكر لا يدلي إلى الميت أو في قرابته للميت بأنثى أو لا يدخل في نسبته للميت بأنثى النوع الثاني العصبة بالغير طيب واضح يا أخوانا واضح النوع الأول طيب من يلخصنا الكلام في العصبة بالنفس من يلخصنا العصبة بالنفس أها الكلام اللي قلنا ده واحد يصيغه لنا يقوله حتى نطمئن ان فعلا فاهمين تفضل العصبة بالنفس يعني يكون بها ستة لا بد من الأول أول حاجة عرف العاصب ومرث بلا تقدير وأنواع العصبات ثلاثة كده من كراسك ما مشكلة حتى نتأكد إنه من الكتاب أو من من الراس أو من الكراس الشركة ده تبغى تقوله طيب جميل نعم تمام نعم العصب بالنفس والعصب بالغير والعصب مع الغير صحيح لا يدخل في نسبته الى الميت موتى هم مثل الابن وابن الابن وان نزل والجد والجد والاخ الشقيق والاخ لاب والعم والعم والعم والعم الشقيق والعم لاب وابن العم والمعتق والمعتقه ثاني في حاجه سيده اللي هي ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب ابن اخ شقيق وابن اخ لاب وابن عم شقيق وابن عم لاب احكام العصب بالنفس الواحد اذا انفرد اخذ كل المال نعم اذا انفرد الواحد ياخذ شنو كل المال طيب ياخذ ما ابقت الفروض ياخذ ايضا ما ابقت الفروض نعم فإن هؤلاء الثلاثة يرثون ولا محالة لا يحجبون سيدي كلام عن حجب أن من الأصناف من يحجب ولا يحجب الإبن يحجب ولا يحجب نعم قال ابن باز جهات العصوبة بالنفس البنوة كم؟ ستة البنوة والأبوة والجدودة والأخوة أيوة. وبن الأخوة نعم والولاء نعم هذه هي ثمانية لكن لما تضم بين الأخوة مع بين العمومة بقوا شو بقوا ستة واضح طيب ننتقل إلى نعم الأخوة بين الأخوة ده يعتبرون قسم واحد والعمومة بين العمومة ده قسم واحد نعم ده العصبة بالنفس ليس فيهم أنثى إلا المعتقة بس يعني كلهم ذكور العصبة بالغير في تعريفها العصبة بالغير يعني بالباء هم النسوة اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن هم النسوة اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن طيب ناخذ الأمثلة بالتفصيل هم أربع أصناف عصبة بالغير يعني تتعصب بغيرها هم أصحاب النصف والثلثين طيب من هم أصحاب النصف والثلثين كم صف كم صف النصف والثلثين مع بعض كم أربعة يعني الزوج ما داخل الزوج هو زوج الزوج يعني لا ليس الثلثين بحال الأحوال ليس النصف بحالة واحدة أربعة من هم؟ أول حاجة البنت، تاني بنت الابن اثنين، الأخت الشقيقة ثلاثة. البنت إذا فرضت تأخذ النص، لو اجتمعت لو زادت كم؟ ثلثين. بنت الابن إذا فرضت تأخذ النص، وإذا كان معها بنت ثانية بنت ابن ثانية بيكون اثنين ثلاثة، يأخذوا كم؟ ثلثين. الأخت الشقيقة لو فرضت تأخذ كم النص؟ لو كانت أختين شقيقتين كم عندهم؟ ثلثين. الأخت الأب إذا فرض كم تأخذ؟ تأخذ كم؟ النصف. تأخذ لا لا لا لا النصف. وإن شاركت أختها تأخذ كم؟ ثلثين. هؤلاء الأربع أصناف إذا شارك الواحدة أو شارك الثنتين منهما أخ لهم، فإن هذا يسمى عصبة، هذا الميراث يسمى عصبة بالغير، يعني تنتقل من الإرث بالفرض إلى إرث بالتعصيب. يعني مثلا هلك هلك وترك بنتا، كم تأخذ البنت؟ نصف. طيب لو ترك بنت وابن كم تأخذ؟ تعصيب للذكر بسحاضهم فينا. هذه اسمه عصبة، دي اسمه عصبة بالغير، يعني البنت تعصب لمن؟ بأخيها. هلك هلك وترك بنتين كم لهما؟ عنده كم بنتين؟ ثلثان. طيب لو كان مع البنتين ابن، هل بشيلوا تلتين؟ كم يرثنا؟ تعصيبا للذكر مصحاب المثلين، مثلا ثلاثة البنتين، مثلا اثنين البنتين بشيل واحد والابن بشيل واحد، مثل حفظ المثلين. طيب ليسمع عصبة بالغير. طيب هلك هلك وترك أخت الشقيقة كم لها؟ نصف. لو ترك أخت الشقيقة أو أخ الشقيق هتيث النصف، كيف تريث؟ فنأتي بالتعصيب، اسمع عصبة بالغير، فتأخذ للذكر مصحاب المثلين. طيب أختين شقيقتين مع أخ شقيق تبقى كم؟ نفس الشيء. إذا انفرض الأختان الشقيقتان فإنهما يأخذان الثلثين. لو كان معهم أخ شقيق فالمسألة تتحول من الفرض إلى شو؟ للذكر مصحاب المثلين. دي اسمها عصبة شو؟ عصبة بالغير بالبه. نعم. طيب الصف الرابع الأخت لأب، لو هلك هلك وترك أخت لأب كم لها؟ نصف. لا النصف. طيب لو كان مع الأخت لأب، لو كان معها أخا لأب هل تلث النصف؟ لا تلث. ما تلث؟ تعصيب للذكر مصحاب المثلين. كذلك لو هلك هلك وترك أختين لأب كم لأختين لأب؟ ثلثين. طيب لو كان مع الأختين لأب أخ لأب، فكيف التوريث؟ للذكر من حظ المثلين تعصيب، دي اسمها عصبة بالغير. والبنت يعصبها الابن، والأخت لأب يعصبها الأخ لأب، والأخت الشقيق يعصبها الأخ الشقيق. لكن بنت الابن من يعصبها؟ من يعصب بنت الابن؟ بنت الابن يعصبها ابنه، يعصبها أخوها الابن أو ابن عمها، لأنه في درجة واحدة. لو الميت عنده ثلاثة أبناء، عنده ولد نمر واحد اثنين ثلاثة، عنده من واحد عنده بنت ابن، وعنده ابن من اثنين، ابن وبنت ابن هنا مع انه ابن عمها لكنه يعصبها، لأنه في درجتها. دي العصبة شنو؟ العصبة بالغير. قال الشيخ رحمه الله العصبة بالغير أربع أصناف، البنت فأكثر مع الابن فأكثر، بنت واحدة أو أكثر مع ابن، واحد أو أكثر من ابن لعصبة مع الغير، عصبة بالغير عفوا. بنت الابن فأكثر مع ابن، ابن فأكثر الذي في درجتها سواء كان أخاها أو ابن عمها، أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منه يحتاج إليه. دي مسألة ثانية، ابن الابن يعصب بنت الابن. طيب سيأتي إن شاء الله. الثالث الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. الرابع الأخت الأب فأكثر مع الأخ الأب فأكثر. إذن هذه أربع أصناف. إذن التعريف الذي مر معنا هما النسوة اللاتي فرضهن النصف والثلثان، فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتهن الذكور، بالعصبة بالغير. طيب ننتقل لعصبة مع الغير. العصبة شو؟ مع الغير. وده الاثنين. طيب أول حين نأخذ التعريف، شو يعني العصبة مع الغير؟ قال هنا صاحب التعليقات: العصبة مع الغير كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، كالأختي مع البنت. كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى، كالأخت مع البنت. طيب ده التعريف، نأخذ المثال: كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت. صنفان: الأخت الشقية فأكثر، والأخت الأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت ابن. فلو هلك هالك ودرك أختا شقيقة أختا لأب، أو مثلا أخت شقيقة وبنت، كم تأخذ أخت الشقيقة؟ أخت الشقيقة النصف، والبنت تأخذ كم؟ تأخذ النصف. طيب هلك هالك ودرك أختا لأب، نعم، معها بنت، كم الأخت لأب؟ النصف. وكم للبنت؟ لا النصف. طيب لو هلك هالك ودرك أختا لأب، أختا شقيقة مع بنتين، كم للبنتين؟ البنتان كم لهما؟ طيب والأخت الشقيقة كم تأخذ؟ الباقي، تأخذ الباقي. طيب تأخذ الباقي. لو هلك هالك وترك بنتين أختا لأب، كم للبنتين؟ كم لهما؟ ثلثان. وكم لأخت الأب؟ الباقي تعصيبا، تأخذ الباقي، لأنها أصبحت عصبة مع الغير، عصب مع غيرها. هنا واضح أخوان؟ إذن هذه هي ده التعصيب، ده اختصار باختصار شديد الكلام عن التعصيب. طيب نقرأ كلام الرحبي بعد الكلام إن شاء الله، لو قرينا كلام الرحبي بيكون واضح أكثر، صحيح؟ قالوا: حق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، قرابات اللي هو الـ14 أو الـ12 أو الموالي، هو المعتق والمعتقة، مولى من أعلى يسمى المعتق ومولى من أعلى، والمعتق مولى من أسفل. الموالي أي المعتقين أو المعتقات. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له، يأخذ ما بقي الفروض، فهو أقول عصوبة المفضلة. دي عصبة شنو؟ دي سمى شنو عصبة؟ بالنفس. فهو أقول عصوبة المفضلة، كالأب والجد وجد الجد والابن عند قرب والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق بإنعامه، وهكذا بنوهم وجميعا، فكل ما أذكره سميعا. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ونصيب، القريب يحجب البعيد، يعني الأخ الشقيق يحجب شنو؟ الأخ لأب، والعم الشقيق يحجب العم لأب، كل من كان أقرب حجب من كان أبعد. والأخ والعم لأم وأبي، يعني الأخ الشقيق أو العم الشقيق أولى من المدلي بشطر النسب، بالنص يعني بالأب بس، نصف النسب، يعني هو أخ لأب أو عم لأب، فالشقيق أولى وأقرب من الأخ لأب، بالتالي يحجبه. ده كله عصب، الفات ده كله عصب شنو؟ بالنفس. قال: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، دي هنا عصبة بالغير لأربع أصناف، اللي هو الأخت الشقيقة والأخت الأب والبنت وبنت ابن، أخوانهم أخوانهن يعصبونهن. والابن والأخ مع الإناث، الابن يعصب البنت، ابن الابن يعصب بنت الابن، الأخ الشقيق يعصب أخت الشقيقة، والأخ الأب يعصب الأخت الأب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، يعصب شو؟ يعصب بالغير. بعدين العصبة مع الغير. قال: والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات، الأخوات الأخت الشقيقة أو الأخت لأب مع البنات عصبة مع الغير. تدي البنات فرضهم، الباقي يشيلهم، الباقي يقول الأخت الشقيقة، بقي النص يشيل الأخت، فضل الثلث تشيله، أصبح حيبقى إما النص وإما شو، إما لأن البنات الواحدة تأخذ النصف، اثنين فصاعد تأخذ كم؟ نعم. ولو هلك هل وترك بنتا وبنت ابن وأخت، كيف التوريث؟ كيف يعني كده فصل؟ ترك بنت وبنت ابن وشنو؟ وأخت شقيقة، كم البنت؟ بنت لها شنو؟ البنت، البنت الواحدة تأخذ النصف، بنت الابن السدس، والأخت الشقيقة ما تبقى تأخذ الباقي، أنها عصبة شنو؟ عصبة مع الغير. والأخوات أي الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، إن تكن بناته بنات للميت أو بنات ابن للميت فهن معهن معصبات، وهذا يسمى عصبة شنو؟ عصبة بالغير ولا مع الغير؟ ها؟ أنتم معي؟ ولا مع الغير؟ ها؟ طيب طيب عصبة دي اسمها شنو دي؟ الأخوات مع البنات عصبة شنو؟ مع الغير. نعم عصبة مع الغير. والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات. ثم قال وليس في النساء يضطرن عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، دي الوحيدة اللي عصب النفس، الباقي كله ذكور إلا معتقة فإنها تعصب بنفسها. ولو هلك هالك وترك معتقة تشيل كل المال، لو ترك بنتا ومعتقة البنت لها النصف والباقي لو معتقة كده، دي اسمه عصبة شو؟ عصبة مع عصب النفس دي في المعتقة، وقبلها أخذنا عصبة مع الغير، وقبلها بالغير، وقبل ذلك عصب النفس. طيب نقف قليلا ونواصل إن شاء الله حتى يعني يستجمع الإخوة قواهم الذهنية، وندخل في باب الحجب، وباب مهم جدا باب الحجب. يعني يقول بعض أهل العلم لا يجوز لأحد أن يفتي في المرأة حتى يعلم الحجب، لأن الحجب تعرف به من يرث ومن يحجب، لأن من لا يعرف الحجب ربما ورث من ليس بوارث أو منع من كان وارثا. هذا باب مهم جدا في الميراث، وباب الحجب نأخذ إن شاء الله بعده قليل. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.